قوافل. عرفت أم لا كل شيء زائل؟ عيناك والأطفال والقوافل. الزهر لا يرجع مرتين، كذبت حين قلت مرتين. وأنا يا قمر الفرار ياتي من سفر العينين. الزهر لا يرجع مرتين، كذبت حين خوفاً على اسمك كتبته على كنيسة قديمة، كنيسة قديمة. خوفاً على اسمك كتبته على سفر النبوءات، سفر النبوءات. على الإنجيل والأدعية الحميمة، على الإنجيل والأدعية الحميمة. سافرت في تهدج الأصوات، سافرت في تهدج الأصوات. في تضرع العجائز وفي صلاة البسطاء كتبته اسمك مرتين. الزهر لا يرجع مرتين. عرفت أم لا كل شيء زائل؟ عيناك والأطفال والقوافل. الزهر لا يرجع مرتين، كذبت حين أكلت مرتين. وأنا قمر الفرار ياتيا من سفر العينين. دخلوا الكنيسة وركعوا وصلوا وقدموا نذورهم. جاءوا من الظهيرة فدخلوا الكنيسة وركعوا وصلوا وقدموا نذورهم. وأحرقوا البخور إلا أنا، وأحرقوا البخور. كان معي اسمك، وضعته في علبة النذور. كان معي اسمك، كان معي اسمك، وضعته في علبة النذور. عرفت أم لا كل شيء زائل؟ عيناك والأطفال والقوافل. عرفت أم لا كل شيء زائل؟ عيناك والأطفال والقوافل. الزهر لا يرجع مرتين، كذبت حين أكلت سفر العينين. الزهر لا